بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نواصب المضارع. وبعد ذلك سيقول جوازم المضارع. لماذا هو يتكلم عن نواصب المضارع وجوازم المضارع؟ نقول لأن المصنف عقد بابا وسماه باب الأفعال، ثم قسم الفعل إلى ثلاث أقسام: ماضي ومضارع وأمر. وعرفنا أن الماضي مبني دائما، وأن الأمر الراجح عند البصريين أنه مبني دائما. فبقي ماذا؟ بقي المضارع. وبين لك أن المضارع مرفوع، ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فكأن الطالب يسأل المصنف ويقول له: وما هي النواصب أصلا التي تنصب الفعل المضارع؟ فقال المصنف: نواصب المضارع. واضح؟ ثم الطالب يسأله بعد ذلك: أنت قلت أنه إذا دخل جازم فإن الفعل المضارع يجزم، نحن لا نعرف من الجوازم إلا لم، فهل هناك أدوات أخرى تجزم الفعل المضارع؟ الجواب نعم، ولذلك قال بعد ذلك: جوازم المضارع. إذن درسنا اليوم وفي الدروس القادمة سينصب في هذين الأمرين: الأدوات الناصبة والأدوات الجازمة. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تحفظ هذه الأدوات. كم أداة تنصب؟ 10. جمعها الناظم في المنظومة التي درسناها سابقا في بيتين. وكم أداة تجزم؟ تقريبا 18، جمعها الناظم في 4 أبيات. واضح؟ فهذا المطلوب منك أن تحفظ الأداة فقط، والأمثلة أمرها سهل. نواصب المضارع، فالنواصب 10، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه نواصب الفعل المضارع. طيب، من عند أن إلى الرابع، ما هو الرابع؟ كي، يعني أن ولن وإذن وكي، هذه الأربعة نكتب عندها تنصب بنفسها بالإجماع. تنصب بنفسها بالإجماع. يعني كيف؟ ستأتي الأمثلة طبعا. نأخذ مثل المثال الأول: أريد أن أدرس. من الناصب؟ أن. نصب من؟ نصب إيش؟ نصب أدرس، صح ولا لا؟ طيب، الثاني لن، لن أدرس. الثالث إذن، إذن تكرم. كي، جئت كي أدرس. هذه الأدوات نصبت بنفسها أم هناك شيء آخر نصب؟ نصبت بنفسها، هي التي نصبت الفعل المضارع مباشرة. واضح؟ من الأداء الخامسة إلى الأداء العاشرة، يعني من إيش إلى إيش؟ من لام كي إلى الأداء العاشرة، وهو إيش؟ أو. هذه اختلف فيها العلماء على قولين، نأخذهم باختصار. اكتب مثلا هذا المثال عند لام كي. لام كي مثلا اكتب: جئت لأدرس. جئت لأدرس، لماذا جئت؟ لأدرس. هل تسمى لام ايش؟ لام كي. الآن أدرس منصوب ولا لا؟ منصوب. طيب ركزوا معي في هذا الشباب فقط، والباقي يقاس عليه. السؤال الآن: من الذي نصب أدرس؟ الظاهر ما هو؟ أن الذي نصبه اللام، هذا هو القول الأول. سهل؟ القول الأول يقولون الذي نصب الفعل هو اللام. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المصنف، مذهب المصنف، مذهب الكوفيين، مذهب ابن أجر الروم، هذا مذهب المصنف. القول الثاني وهو الذي سنسير عليه، أن هناك شيئا آخر مخفي مستتر مقدر أنت لا تراه، لكن هو الذي نصب. ما هو؟ توجد أن مخفية، أن مخفية مضمرة، مضمرة يعني مقدرة. فأنت حين تقول جئت لأدرس، أصله جئت لأن أدرس، واضح شباب؟ فيقولون أدرس فعل مضارع منصوب بأن المضمرة. ما معنى مضمرة؟ يعني مخفية، يعني مستترة فقط. هذا هو الخلاف. سهل؟ أيهما الذي سنمشي عليه؟ الثاني. قد يقول قال طيب الأول أسهل، أقول لك نعم صح الأول أسهل، ولكن الثاني أضبط من حيث القواعد، ستعرفون لماذا في كتب أوسع. طيب نأخذ الثاني مثلا، لام الجحود. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب سنعرف أن هذه اللام لام الجحود، فلما نعرب يضيع نقول فعل مضارع منصوب ب، على القول الثاني منصوب ب أن، والمؤلف يقول منصوب ب اللام. أحسنت. حتى جئت حتى أدرس، ها ابن أجروم يقول من الذي نصب حتى، ونحن نقول من أن، اتضح؟ طيب الجواب بالفاء، تقول ذاكر فتنجح، ابن أجروم يقول الذي نصب هو من الفاء، نحن نقول لا، توجد إيش؟ أن مضمرة. الجواب نعم، والواو تقول ذاكر وتنجح، ابن أجروم يقول واو هي التي نصبت، نحن نقول أن هي التي نصبت، لأن أن هي أم الباب، هي أم، هي الأخت الكبرى، والباقي هي الأخوات الصغريات يعني. وأو تقول مثلا استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك، فأو يتم من الذي نصب يتم؟ ابن أجروم يقول أو، ونحن نقول لا، الذي نصبه هو أن إيش؟ مضمرة. اتضح هذا؟ ثم أعلم وبه نختم هذا التمهيد، أن إضمار أن على نوعين. أحيانا تضمر أن وجوبا، يعني لا يجوز لك أن تظهر أن، وهذا ينطبق على الأداة رقم 6 إلى نهاية الباب، يعني من عند إيش؟ من عند لام الجحود إلى أو. هذه الأدوات تكون أن مضمرة معها وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، يعني لا يجوز لك أن تقول، لا يجوز لك أن تقول جئت حتى أن أدرس. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن إضمار أن ما حكمه؟ واجب، يجب عليك أن تخفي أن. طيب فقط في حالة واحدة، في حالة واحدة يكون أن، تكون أن مضمرة جوازا، يعني أنت بالخيار تريد أن تظهر أن، تريد أن تخفي أن، أنت بالخيار. متى هذا؟ في أي أداة؟ من يعرف؟ لا مكي، لا مكي، لأن هي التي بقيت فقط. فتقول جئت لأدرس، جئت لأدرس، هنا أضمرت أن أم أظهرت أن؟ أضمرتها وجوبا أم جوازا؟ جوازا، لأنه يجوز أن أقول جئت لأن أدرس، ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت. وبهذا نعلم أن هذه الأدوات العشرة على 3 أقسام. هذا الآن التلخيص، التلخيص، هذه الأدوات على 3 أقسام. القسم الأول أدوات تنصب الفعل المضارع بالإجماع بنفسها، وهي إيش؟ وهي كم؟ 4: أن ولن وإذا وكي. هذه تنصب بنفسها باتفاق بين البصريين والكوفيين بإجماع كل النحويين. القسم الثاني أدوات لا تنصب بنفسها، وإنما ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، وهي كم؟ خمسة: لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. تمام. القسم الثالث والأخير: أداة ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، وهذا شيء واحد وهو إيش؟ لام كي. وبهذا نكون قد لخصنا الدرس كاملا، بقي علينا فقط الآن نقرأ الأمثلة ونعرب. واضح شباب؟ طيب. نعم. وأقول: الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، كم هذا؟ نكتب عنده، وهي أربعة معروفة عندكم: أن ولن وإذا وكي. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، هذا كم شيء؟ واحد وهو لام كي. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا، وهذا كم؟ خمسة: من لام الجحود إلى أو. خلاص شباب. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، مصدر ونصب واستقبال. نصب واضح؟ نصب واضح يعني تنصب الفعل المضارع، استقبال يعني زمنها يدل على الاستقبال. أريد أن أدرسها، هذا متى؟ مستقبل. طيب بقي لنا فقط نوضح معنى كلمة إيش؟ مصدر. مصدر أي إن أن هذه إذا دخلت على الفعل تحوله إلى مصدر، مصدر الفعل. يعني مثلا درس مأخوذ من ماذا؟ من الدرس أو الدراسة. طيب ضرب ما مصدره؟ الضرب. أكل الأكل. شرب مصدره الشرب. واضح؟ طيب فأن هذه ترجع الفعل إلى مصدره، فحين تقول جئت مثلا تقول أريد أن أدرس، أوله إلى مصدر معناه أريد الدراسة، صح ولا لا؟ حين تقول أريد أن آكل معناها أنك تريد أن تقول أريد الأكل. واضح معنى كيف تحول الفعل إلى مصدر؟ لذلك العلماء يقولون أن حرف مصدري، حرف مصدري أي يحول الفعل إلى مصدر. واضح هذا؟ هذا مهم جدا. ومثاله قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، هو جاء بالشاهد من الآية فقط، والذي أطمع أن يغفر لي. أطمع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من ناصب وجازم. أن حرف إيش؟ مصدر ونصب واستقبال. واضح الكلمات الثلاثة؟ طيب. يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لي جار ومجرور. طيب أول يغفر إلى المصدر، ما مصدر يغفر؟ المغفرة، المغفرة. فكأنه قال والعلم عند الله والذي أطمع في مغفرته لي. واضح؟ أليس هذا هو المعنى؟ الذي أطمع في مغفرته، يؤول الفعل المضارع إلى ماذا؟ ما معنى يؤول؟ يعني بمعنى يرجع أو يحول. طيب. وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب، أوله إلى المصدر، ها، وأخاف عليه ماذا؟ الأكل، مصدر يأكل الأكل. طيب المصدر هو الذي بعبارة بعض الذين كالمصنف الذين يسهلون، المصدر هو الذي يأتي في التصريف الثالث للفعل. تقول أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، شرب يشرب شربا، الكلمة الثالثة هذه هي المصدر. خلاص. طيب وأخاف أن يأكله الذئب, أن يأكله الذئب. أخاف في المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لتجرده من ناصب وجازم. أن حرف نصب ومصدر واستقبال. يأكل, يأكل فعل مضارع منصوب أن وعلامة نصبه الفتحة. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. الذئب هذا هو إيش الفاعل, لأنه هو الذي يأكل, هو الذي يخاف يعقوب عليه السلام أن يأكل الذئب يوسف. إذن الذئب هو الآكل ويوسف عليه السلام هو المأكول. إذن الذئب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ولو أردنا أن نؤول فنقول تأويل الآية وأخاف عليه أكل الذئب. وأخاف عليه أكل الذئب, أكل مصدر, هذا مصدر. ونصب لأنه نصب فعل مضارع. واستقبال لأن يعقوب عليه السلام يخاف هذا الأمر متى؟ في الزمن المستقبل, لأن الخوف لا يكون إلا من أمر مستقبلي. الخوف لا يكون, أنت لا تخاف من شيء قد ذهب, وإنما تخاف من أمر سيقع. لذلك الله عز وجل دائما يقول في القرآن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون لما سيأتي, والحزن يكون لأمر قد مضى وانقضى ووقع. فأهل الجنة نفى الله عنهم الخوف والحزن, واضح؟ وهنا أيضا الذئب معروف أنه يعني الكسائي ونافع وغيرهم من القراء يقرؤون, أو عفوا نافع, نافع تحديدا لا أدري إذا شاركه غيره من القراء أو لا, يقرأ وأخاف أن يأكله الذيب. وأخاف أن يأكله الذيب, وهذه لغة من لغات العرب أنهم يقلبون الهمزة إلى ياء, كما نقول نحن في اللهجة العامية كثيرا ما نقلب الهمزة إلى ياء, صح؟ مثل ماذا؟ نعم مثل ذيب, نحن نقول ذيب وهو ذئب. وأيضا جيت وأصله جئت, صحيح. وكثير من الظرائف أو الطرائف أن الكسائي قيل له لماذا لا تهمز, لماذا لا تهمز الذئب, يعني لماذا لا تقول الذئب, لأنه كان يقول الذيب. قيل لماذا لا تهمز الذئب, فقال أخاف, أخاف أن يأكلني. وقوله تعالى إني لا يحزنني أن تذهبوا به. أن تذهبوا الآن سنختصر, ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طبعا أن إذا أردت تعرفها بالتفصيل تقول حرف مصدر ونصب واستقبال. طيب وقوله تعالى به طبعا جار مجرور. قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه, أجمعوا فعل وفاعل, أن حرف نصب ومصدر واستقبال, يجعل فعل مضارع منصوب بأن وعلاب نصبه حذف النون أيضا لأنهم الأفعال الخمسة, والواو في محل رفع فاعل, والهاء في محل نصب مفعول. انتهينا الآن من الأداء الأولى وهي أن, واعلم أن أن هي أم الباب, هي أقوى أدوات النصب, هي الأساس. طيب وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال. نفي, النفي عكس الإثبات, والنصب لأنها تنصب الفعل المضارع, والاستقبال لأن هذا شيء يتعلق بأمر مستقبلي. فقولهم ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك, يعني لن نؤمن لك مستقبلا, وكذلك بطبيعة الحال أنهم لن يؤمنوا الآن. لن نؤمن, لن حرف نصب ونفي واستقبال, نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة, والفاعل ضمير مستتقديره, تقديره نحن, لك جار مجرور. وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين, هذه الآية عربناها سابقا, لن نبرح ناصب منصوب على نصبه الفتحة. وقوله تعالى لن تنالوا البر, لن حرف نفي ونصب واستقبال, تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعل والبر مفعول. وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب, حرف جواب وجزاء ونصب. لماذا؟ لأن إذن لابد أن تقع جوابا لكلام. يعني لو قال لك قائل سأزورك غدا فتجيبه تقول إذن تكرم، إذن تكرم، ماذا فعلت إذن؟ نصبت، نصبت الفعل المضارع. يقول العلماء إذن حرف جواب، جواب لأنك أجبت به على كلام هذا الرجل، وجزاء لأنك جازيته على زيارته لك بالإكرام، ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع. واضح؟ لذلك هي لها شروط، يشترط لنصب المضارع لها ثلاث شروط. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. صدر يعني، صدر يعني بداية، نعم صدر يعني أول. لابد أن تكون كلمة إذن هي أول شيء تضعه في الجملة. لو قال لك قائل سأزورك غدا فقلت له إذن تكرم، هذا صح، يعني هنا تنصب إذن. لكن لو قلت له تكرم إذن، الأسلوب صحيح لكن هل تنصب إذن؟ لا. لماذا؟ لأنها وقعت متأخرة وليست في صدر الجملة. واضح؟ الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، دالا على الاستقبال. مثلا أقول تكرم، تكرم هذا معناه أن الكرم سيحصل مستقبلا حينما تزورني. لكن لو قال لك رجل زيد قائم فقلت له إذن تصدق، وأنت تقصد أنه يصدق الآن وليس مستقبلا، فهل هنا تنصب إذن؟ لا، لأن من شروط النصب إذن أن يكون الفعل مضارع يدل على الاستقبال. طيب الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، ما لا يوجد فاصل. مثل ماذا؟ أقول لك سأزورك غدا تقول لي إذن تكرم، هل يوجد فاصل بين إذن وتكرم؟ إذن هنا تنصبه مباشرة، تمام؟ فإذا وجد فاصل بين إذن وبين تكرم فلا يحصل النصب. مثال ذلك لو قلت لي، قلت لك سأزورك غدا فقلت لي إذن إن شاء الله تكرم، ها تنصب إذن ولا ما تنصب؟ لا تنصب، لأنه يوجد فاصل طويل بين إذن وبين تكرم، وهي جملة إيش؟ إن شاء الله، فهنا لا تنصب، لابد أن تكون مجاورة لها. واضح هذا؟ طيب هل هناك حالات استثنائية؟ نعم هناك حالات استثنائية. قال غير القسم هذا واحد، أو النداء هذا اثنين، أو لا النافية هذا ثلاثة. هذه ثلاث حالات استثنائية يجوز لك أن تفصل بها ولا يؤثر ولا يضر. الأول ما هو؟ القسم. لو قلت لك سأزورك غدا تقول لي إذن والله تكرم، ينصب ولا ما ينصب؟ ينصب. طيب في فاصل، نقول هذا الفاصل بإيش؟ قسم، والقسم حالة استثنائية. الثاني النداء. لو قلت لك سأزورك غدا فقلت لي إذن ها يا زيد تكرم، يضر ما يضر؟ ما يضر، لأنك فصلت بالنداء والنداء حالة استثنائية. الثالث أو لا النافية. لو قال لك سأزورك غدا فقلت له إذن لا تكرم، طيب تنصب ولا ما تنصب؟ تنصب. طيب في فاصل، نقول فاصل هذا لا النافية وهذا حالة استثنائية. واضح شباب؟ ألا يفصل بينها، يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. ومثال مستوفي للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي فتقول له إذن تنجح، توفرت الشروط الثلاثة، توفرت الشروط الثلاثة. أولا أن إذن وقعت في صدر الكلام، ثانيا أن الفعل تنجح يدل على الاستقبال، ثالثا أنه لا يوجد فاصل بين إذن وتنجح. فتقول إذن حرف جواب وجزاء ونصب. جواب لأنك أجبت به وعلقت به على قول صديقك إيش؟ سأجتهد في دروسي. وجزاء، لأن جزاء الاجتهاد سيكون ماذا؟ النجاح. ونصب، لأنها نصبت الفعل المضارع. إذن تقول إذن حرف جواب وجزاء ونصب، تنجح فعل المضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ومثال مفصولة بالقسم أن تقول إذن والله تنجح، هل هذا يضر؟ يضر الفصل بالقسم؟ لا. مثال مفصولة بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح، أيضا لا يضر. ومثال مفصولة بلا النافي أن تقول إذن لا يخيب سعيك، هل يضر هذا؟ ثلاث حالات استثنائية هذه لا تضر. أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا، هنا فصلت بأكثر من فاصل، فصلت بواو القسم بالقسم، ووصلت أيضا بالنافية، يضر؟ لا يضر، لا يضر. ننتقل بعد ذلك. طبعا لم يمثل عليه من القرآن لأنه غير موجود، لم ترد إذن ناصبة في القرآن، جاءت بأسلوب آخر. وأما كي، وأما كي فحرف مصدر ونصب. مصدر مثل الكلام الذي قلناه في أن شرحناه. نصب يعني تنصب الفعل المضارع، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا. لفظا هذا ألف، تقديرا في السطر الذي بعده مباشرة مكتوب تقديرا هذا باء، إذن لها صورتان. نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، اللام هذه لام التعليل. كي، كي حرف مصدر ونصب. لا نافية، لا تعمل شيئا. تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. إذن الآن تقدمت على كي لام تعليل ولا لا؟ تقدمت ولا لا؟ تقدمت لفظا أم تقديرا؟ لفظا موجودة يعني. وهذا مثل أن تقول جئت لكي أدرس، اكتب هذا المثال جئت لكي أدرس. نعرب اللام لام إيش؟ اللام لام تعليل. كي حرف نصب، حرف مصدر ونصب. أدرس فعل مضارع منصوب بمن؟ بكي، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره أنا، جئت كي أدرس أنا. طيب، أو تتقدم هذه اللام تقديرا نحو قول تعالى كي لا يكون دولة، هل سبقت كي بلام تعليل؟ يقول النحاة لابد أن نقول إن كي هنا مقدرة، إذا أردت أن تجعل كي أداة نصب فلا بد أن توجد قبلها لام تعليل. إذا وجدت الحمد لله كالآية السابقة، ما وجدت نقول هي إيش؟ مقدرة. فنقول كي حرف نصبر، حرف نصب ومصدر، لا نافية، يكون فعل مضارع منصوب بمن؟ بكي، لأن لا النافية لا تعمل شيئا، فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة. طيب، فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. إذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. يعني مثل إيش؟ لو قلت جئت إيش؟ أيوة، كي أدرس، جئت كي أدرس، من نصب أدرس؟ ننظر، إذا قلت إنه يوجد لام تعليل مقدرة فنقول جيد، إذن كي هي التي نصبت أدرس، وتكون كي حرف نصب. أما إذا قلت لا يوجد لام مقدرة فماذا نقول؟ أحسنت، فنقول توجد أن مضمرة هي التي نصبت، وتكون كي مجرد حرف تعليل. طيب، طيب واضح شباب؟ طيب، وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا فحرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي، يعني بعضهم يقول لام التعليل وبعضهم يقول لام كي، كله صحيح لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ ها؟ ليغفر، نعم ليغفر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ ليغفر. سمى هذه اللام لام إيش؟ التعليل، أو لام لام كي، لام كي يعني لام التعليل، كانك تقول جئت كي أفعل كذا، كي تفيد التعليل. طيب يغفر الآن، هذا الآن محل الخلاف. يغفر فعل مضارع، نحن متفقون أن يغفر فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة، لكن السؤال من نصبه؟ قولان، المؤلف يقول نصبه من؟ اللام، ونحن نقول نصبته من؟ أن، أن إيش؟ مضمرة. جوازا أم وجوبا؟ جوازا، جوازا، وهذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه جوازا، بقية المواضع القادمة الآن كله مضمرة وجوبا. فأنت لك أن تقول أعبد الله ليغفر لي، ولك أن تقول أعبد الله لي لا لأن يغفر لي، لك أن تقول هذا، لك أن تقول هذا، لك أن تصرح بأن، ولك أن تضمر أن، أنت بالخيار، لأن إضمارها جائز ليس واجبا. قال تعالى وأمرت لأسلم، وفي آية ثانية إيش؟ لأن أسلم. فالقرآن مرة صرح بأن ومرة حذف أن، فدل على أن الأمر جائز وأنت بالخيار، واضح؟ فلك أن تقول جئت لأدرس، ولك أن تقول جئت لأن أدرس، واضح شباب؟ إذن نعرف الآن على المذهب الذي اخترناه، أو المذهب المختار عند البصريين. نقول ليغفر لام تعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا وعلى نصبه إيش؟ الفتحة. لك جار مجرور الله فاعل. وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ليعذب اللام لام، اللام لام التعليل، يعذب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فعل مضارع منصوب بإيش؟ منصوب بأن مضمرة إيش؟ جوازا وعلامة نصبه الفتحة. الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، المنافقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والواو حرف عطف، والمنافقات معطوف على المنافقين، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه ها ايش؟ منافقاتي، لا لكن منصوب، ما علامة نصب المنافقاتي؟ الكسرة، نعم نقول منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث السالم. وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف. الأول لام الجحود، الجحود هو النفي والإنكار، فلان جحدني يعني إيش؟ يعني أنكرني، واضح؟ وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم يعني أنكروا. ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، مثال ذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين. كيف عرفنا أن اللام في قوله ليذر هي لام الجحود؟ لأنها مسبوقة بما كان، ما كان، فنقول اللام لام الجحود. يذر نفس الخلاف، لكن نحن سنترك الخلاف وسنمشي على مذهب البصريين. نقول يذر فعل مضارع منصوب ب أن مضمرة وجوبا، وجوبا، لا يجوز أن تقول ما كان الله، ما كان الله لأن يذر، لا يجوز، يجب أن تختفي أن. طيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره هو. وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، كيف عرفنا أن اللام هذه لام جحود؟ لأنها مسبوقة بما كان. طيب لام لام الجحود، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره هو، والها مفعول. ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر، ما نوع اللام؟ ما نوع اللام؟ لام ايش؟ لام الجحود. كيف عرفتم؟ ها؟ لانها مسبوقه ب لم يكن. تمام، نقول لام لام الجحود، يغفر فعل مضارع منصوب باللام وعلامه نصبه، وعلامة نصبه عفوا منصوب باللام، هذا على مذهب المصنف، لكن على المذهب الذي اخترناه نقول يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر تقديره هو. والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. طيب طيب لعلنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.